وأما إذا كان مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار، وأما إذا كان قريبا فله 3 حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وهكذا حسن الخلق مع الأصحاب بحسن الحديث والوفاء معهم، وهكذا مع أشياخك الذين تطلب عليهم العلم تكون ذا خلق حسن باحترامهم وحسن معاملتهم والتأدب لتأخذ العلم منهم وتدعو لهم دائما وأبدا، لأن المعلم يسدي معروفا عظيما لتلميذه. هذا فيما يتعلق بأهل السنة نتحدث عنهم فقط، وأما أهل البدع والضلال ولو تتلمذ بعضهم على بعض فلا فائدة من توجيهاتهم وتعليمهم. وهكذا أيضا حسن الخلق مع التلاميذ سواء في المدارس العامة أو في الجلسات الخاصة أو في الدروس الخاصة في المسجد أو المكان المعد، يستعمل الإنسان حسن الأخلاق الذي يتمثل في الكلم الطيب والفعل الطيب والمعاملة الطيبة والصدق في الوعد والمحبة الشرعية في الله ومن أجل الله. لذا جاء فضل هذا العمل الجليل الذي هو حسن الخلق، كما قال في الحديث: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، أثقل شيء في الميزان أي في ميزان العبد، ميزان حسناته، حسن الخلق، لأنه يبعث على فعل كل فضيلة كما يحارب الرذائل على اختلاف أنواعها. والله تبارك وتعالى أعلم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: اجتنب الغضب. ثم أعاد عليه فقال: اجتنب الغضب. وهذا الحديث الجليل من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم معناه ما قل لفظه وعظم معناه وكثر. فسؤال السائل فيه أولا مشروعية السؤال وأنه لا بد منه حتى يخرج الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم والإيمان بالسؤال. ثانيا قضية الغضب الذي حذر وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وصى باجتنابه لأنه يبعث على شرور متعددة، يبعث على القتل وعلى الظلم وعلى القطيعة وعلى منكرات كثيرة من الأفعال والأقوال بسبب الغضب، لأن العبد إذا غضب استفحل عليه شر الشيطان فأغواه، فيضل في طاعة الشيطان وفي معصية الرحمن بسبب الغضب. فهذه وصية قليلة اللفظ واسعة المعنى لكل مكلف، لكل مسلم ومسلمة، أن يتعلموا الحلم والسكينة والوقار ويتخلقوا بخلق الرحمة ويجانبوا أسباب الغضب قبل الوقوع في الغضب، أسباب الغضب التي هي قد تكون الانتصار للذات، وقد تكون الحرص على الانتقام من الغير، كل ذلك يجب أن يجتنب. وإذا غضب الإنسان فقد جاء في الآثار الإرشاد إلى معالجة الغضب، وهو: إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، وليتوضأ وضوءه للصلاة، فإن هذه الأسباب ينفع الله تبارك وتعالى بها من الاستمرار في الغضب الذي ينتج عنه الشر المستطير. والله أعلم.